أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جاءهم كتاب من الله مصدق بما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه والحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لسه ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. يقول الله تعالى في هذه الآيات: ولما جاءهم كتاب، جاءهم الضمير في جاءهم المنصوب عائد على اليهود. لما جاء اليهود نخلي الضمير هذا اسم ظاهر. لما جاء اليهود كتاب، وهذا الكتاب هو القرآن. المراد بالكتاب في هذه الآية هو القرآن. ولما جاء اليهود كتاب، وهذا الكتاب هو القرآن العظيم الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله. هذا الكتاب من عند الله مصدق لما معه. إن القرآن يصدق ما في التوراة وما في الإنجيل، ما يكذب يعني جميع الأشياء الموجودة في التوراة وفي الإنجيل إلا نسخها الله. هذا معناه. يقول الله تعالى: لما جاء هؤلاء اليهود كتاب الذي هو القرآن وهو من عند الله فليس من عند غيره مصدق هذا الكتاب القرآن يصدق ما في التوراة وما في الإنجيل، يصدق لما معهم يعني يصدق جميع ما في التوراة وفي الإنجيل. وكانوا برضو الضمير في كانوا يخلي اسم ظاهر يعني وكان اليهود يعني وكان اليهود من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ايش معنى يستنصرون؟ كانوا يقول اليهود في المدينة هنا يقول انه قرب خروج نبي اخبر به موسى واخبر به عيسى وانتم على وثنية وعلى كفر وعلى شرك، نحن نؤمن بهذا النبي ونتبعه ونقاتلكم مثل عاد وثمود. كذا كان يقول يعني اليهود في المدينة هنا وفي غيرها يقول للكفار من العرب والمشركين والوثنيين انه انا ظهور نبي بشر به موسى وبشر به عيسى وسيظهر هذا النبي ووقته جاء. فاذا جاء هذا النبي نحن نؤمن به ونقاتلكم انتم ايها العرب وايها الوثنيين. فكان فلما بعث الرسول محمد قالوا لا، مو هذا النبي الذي بشر به موسى والذي بشر به عيسى. والله ذكر ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ثم إيش فهموا؟ أحمد يكون من اليهود، ما فهموا أنه يكون. ولما بعث الرسول محمد قالوا لا، هذا بعث إلى الأميين. فلأجل ذلك هذا معناه كانوا يستفتحون، معنى إيش يستنصرون؟ يعني كان اليهود يستنصرون على الكفار وعلى الوثنيين، يقولون إنه قد آن خروج نبي وهذا النبي نحن نؤمن به ونتبعه ونقاتله لأنه كنت على شرك وعلى كفر وعلى وثنية. نعم، على الذين كفروا يعني على العرب، الذين كفروا من الوثنيين. فلما جاءهم ما عرفوا، فلما جاء هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعرفوه كفروا به، كفروا قالوا إنه هذا ليس هذا النبي الذي بشر به عيسى ولا الذي بشر به موسى، إنما هذا نبي غيره، هذا بعث إلى الأميين. لأن لأي سبب؟ إنه الأنبياء الموجودون أكثروا في بني إسرائيل، كل الأنبياء يعني الأنبياء من العرب قليلون، يعني ما في إلا أربع أو خمس، وهو مثلا شعيب وهود وصالح ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذول من العرب. وكذلك محمد كذلك يعني ما عرفوا كفروا به، فكفروا به يعني لما جاءهم كتاب من عند الله كفروا، هذه لما يعني شرطية، ففين كفروا به أو كذبوا به، يعني نقدر نقول جواب الشرط يا جواب لما كفروا به، يعني كفروا بهذا النبي وقالوا ليس هذا النبي الذي بشر به عيسى والذي قال الله تعالى عنهم فلعنة الله على الكافرين. فلعنة الله، اللعنة معنى الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى على الكافرين، على الجاحدين لإيه؟ لهذا النبي ولهذا الرسول ولهذا القرآن. فإن القرآن قريش كذلك قالوا أساطير الأولين، نعم. وقال بعض القريش يعني هذا القرآن يعني تعلمه الرسول من عبد حبشي إلى غير ذلك. فلعنة الله على الكافرين يعني على الجاحدين. الكفر إيش معناه في اللغة العربية؟ الجحد، فالذي يجحد ألوهية الرب سبحانه وتعالى فهو كافر، فإذا مات يخلد في النار. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى بئس ما اشتروا به. بئس هذا فعل لإنشاء الذم، كما أن نعمة فعل لإنشاء المدح. يعني إنسان يبغى يمدح إنسان يقول نعم الرجل خالد، يبغى يذم إنسان يقوله نعم بئس الرجل أبو لهب، هكذا. وله أحكام خاصة في النحو في اللغة العربية، في النحو من أحكامه أنه دائما الفاعل حقه يكون محلى بالألف واللام، أو يكون ضمير مستتر يعود على التمييز، أو يكون مضاف لما فيه الألف كده. لا يعني ما سمع واحد يقول نعم محمد أو نعم خالد، ما في اللغة العربية، أو نعم محمود، ما في. دائما يقول مثلا نعم الرجل، مثلا واحد يقول نعم الطبيب خالد، أو نعم رجلا زيد، نعم طبيبا زيد، كده كده. يعني له أحكام خاصة. فهنا بئس فعل لإنشاء الذم، بئس ما، فما هذا إما يكون تمييز يعني بئس هو ويكون ما، أو يعني ما نفسه هو يعني. وبعضهم قال إنه موصول، والصحيح لا، يعني بئس شيئا، يعني بئس شيئا اشتروا به، واشتروا به معنى باعوا به، اشترى بمعنى باع. ودائما وشروه بثمن بخس دراهم، شروه هنا في الآية بمعنى باعوا، شروه بثمن بخس بمعنى باعوا. فهم يعني لما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يجب عليهم أن يؤمن، لأن هذه الصفات التي أخبر بها عيسى وأخبر بها موسى تنطبق على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم انطباقا في المئة مئة وفي المئة مئتين. لما بعث قالوا لا، ليس هذا النبي، وهذا حسد، حسدا يعني بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم، اشتروا به يعني باعوا به أنفسهم. يعني مثال لذلك يقرب هذا المعنى، مثال لذلك إنسان يعني يأتي إلى إنسان ويقول له أنا رجل ضعيف وأنا فقير، اعطني شاة، إنه مية شاة، يقول له روح خذ شاة الشاة، يروح يمسك بإيه؟ يمسك مثلا بالذئب أو بالكلب، يقول له خذ شاة، يروح يمسك إيه؟ يمسك الكلب ويقول يبغى يجر ياخذ. فهذا يعني خسارة. الرسول محمد عندكم صفاته تمام، وبعث الرسول محمد وهذه الصفات التي أخبر بها تمام، مثل ما قال رجل من اليهود من آمن يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعني يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وصفته يعني أكثر مما يعرف ابنه، لأن الإنسان ابنه الذي من صلبه يعني يمكن 90% أو 95% ابنه، ويمكن 5% أو 10% زوجته هذه في ليلة من الليالي خرجت إلى رجل أجنبي واتصل بها وجامعها فحملت به، والولد لمين؟ للفراش. أما الله يقول لك صفة محمد في القرآن في التوراة صفته كذا كذا كذا كذا كذا كذا، تيجي تطبق هذه الصفات منطبقة على محمد، فإيش يعني حتى من الولد حتى. فلأجل ذلك هذا معناه يقول الله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم. فعل يعني دائما يعني دائما فعل الذم وفعل المدح لازم يكون يعني تقريبا في المخصوص بالمدح والمخصوص. فبعضهم يقول ان يكفروا يعني كفرهم، ان في تأويل المصدر يكفروا في المنصوب ويؤول بالمصدر، فمعناه هو المخصوص بالذم يعني كفر، كأنه قال بئس شيئا كفرهم، كما نقول بئس الرجل ابو لهب، فبئس فعل الماض والرجل فاعل، وابو لهب هذا مخصوص بالذم، مبتدا يعني خبر لمبتدا محذوف تقديره هو ابو لهب. فيقول بئس ما اشتروا به ان يكفروا بما انزل الله، يعني بما انزل الله يعني بالقران، بما انزل الله يعني كفروا بالقران، مثل قريش قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصلة. ولقد نعلم كذلك قريش ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فإن قريش كان عبد حبشي كان الرسول قبل بعثته يجلس عنده يعني كان صديقا له أو جارا له كان يجلس عنده في مكان فقالوا هذا آدم لأن الحبش نصارى يعني عندهم تعليم نعم فقالوا إنه تعلم فالله رد عليه ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي. وهناك في الآية الأخرى يقول أنه يعني أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل يعني هي حكايات نعم محمد يعني جماعة في أي مكان وجاي يقراها هنا في مكة. ولأجل ذلك رجل من كفار قريش ذهب إلى كسرى وإلى قيصر وأخذ قصص هناك وأتى ويجلس إذا جلس الرسول في جهة يقرأ القرآن يجلس هناك في جهة ويقرأ عليهم إيه قصص كسرى وقيصر لأنه كسرى وقيصر أعظم إيه الدول في ذلك الوقت. ويقول تعالوا اسمع مثلا محمد يقص لكم قصة نوح وهود وإبراهيم وذو القرنين تعال أنا أقص لكم أعظم ناس فين كسرى وقيصر. فهذا معناه أن يكفروا فلعنة الله على الكافرين يعني إيه البعد من الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. إيش أنزل الله معناه القرآن بغيا يعني حسدا. إيش البغي معناه حسدا ومن ذلك تسمى يعني إيش البغي أصل البغي الجرح إذا يعني فسد وصار يخرج ماديات يسمى بغى الجرح. وكذلك هنا بغيا يعني حسدا من كون النبي هذا من العرب هم كانوا يعتقدوا أن هذا النبي يكون من إيه من اليهود من بني إسرائيل لأن الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون جدا الأنبياء من العرب كلهم خمسة فهم فيهم غد لأن القرآن ما نص أنه عربي أو من بني إسرائيل قال ومبشرا برسول يأتي من بعد أسبوع هم فيهم أن هذا النبي لا يكون من بني إسرائيل خلاص. فلما جاء الرسول محمد قالوا مثل ما قال هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فكان هم بغيا يعني حسدا للعرب ونسمع قال الله تعالى في أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم. والحسد تمني زوال النعمة عن الغير هذا معنى. فليش يصير النبي هذا من العرب لازم يكون من بني إسرائيل الله يرد عليهم في هذا يعني من فضل أي نزل الله من فضل على من يشاء من عباده. من اللي اختار الرسل الله يختار الرسل فالله اختار محمدا في هذه الدرجة ايش دخلكم انتم ما لكم ابدا ولذلك حتى قريش لما بعث الرسول محمد قال ليش الله اذا يبغى يبعث النبي لازم يبعث يشوف اعظم رجل في مكة او اعظم رجل في الطائف. قال هو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق. وقال في آية أخرى كذلك ذكر الله أعلم حيث يجعل رسالته. مين اللي اختار الرسول المرسل مو المرسلين وهم يخترعون يعني انت يا ربنا اذا تبغى تبعث رسول شوف اعظم رجل في مكة لما يفتش اعظم رجل ابو جهل ما يسوى هذا الرسالة هذا كافر مشرك درجة اولى تقريبا سيموت على الكفر وعلى الردة او رجل مثلا أمية بن أبي الصلب في مكة يعني هذا غلط. فلأجل ذلك من عباد فالله هو الذي يختار الرسول والله يمن على من يشاء من عباده. فاختار في هذه المرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي تعرفون نسبه وصدقه وأمانته مثل ما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني إيه من جنسكم. فرسول محمد كان يسمى الصادق وكان يسمى الأمين سنين طويلة لما جاء في مكة وقال لهم قولوا لا إله إلا الله بعد ما كان أمين قالوا ساحر مجنون قالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. فلذلك الله على من يشاء من عباده فاختار الله في هذه المرة مين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي تعرفون صدقه وأمانته والذي كان يسمى الصادق وكان يسمى الأمين. فباءوا بغضب على غضب باءوا بغضب يعني على كفر نعم بغضب على عبادتهم للعجل على غضب على الكفر على كفر محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، يعني غضبين، الغضب الأول على كفرهم بعيسى عليه السلام، لأن اليهود يكفرون بعيسى ويقولون أن عيسى هذا يعني تقريبا كلمة واحد ما يقدر يقول له المسلم، لأنه جاء بأم بدون أب، والطفل الذي يأتي يعرف تعرف أم ولا يعرف أبوه إيش يقول؟ أه؟ خطير هذا. فلذلك كفروا بعيسى وكفروا بالإنجيل، ثم كفروا بعد ذلك بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فصار إيه عليهم غضبين. غضبين، الغضب الأول لكفرهم يعني بعيسى عليه السلام وبالإنجيل، والغضب الثاني لكفرهم بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فباءوا يعني رجعوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. يعني هذا يقول بعض المفسرين أصله كان إيش يقول؟ فباءوا بغضب على غضب ولهم عذاب مهين، لكن بدل ما يقول لهم عذاب يجيب إيه يشيل الضمير ويحط اسم غائب وللكافرين. بدل، وإلا كان هو الترتيب، فباءوا بغضب على غضب ولهم عذاب مهين، شال الضمير لهم ده وحط اسم ظاهر، وهذا كثير في اللغة العربية. يشيل الضمير ويأتي وللكافرين، يعني الجاحدين للقرآن واللي يقولوا أن أساطير الأولين أو يكفرون بمحمد لهم عذاب يعني مهين، وهذا العذاب أن يخلدوا في النار، فإن الكافر يخلد في النار. أما المؤمن لا، فإنه إذا يعني ارتكب كبيرة أو ذنبا كبيرا فمات فهو تحت مشيئة الرب، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له أو شفع به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشفعاء، على كل حال مآل إلى الجنة. والأحاديث اللي موجودة في السنة يعني لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا يدخل الجنة عاق لوالدين وأمثال ذلك تترك على ظاهر، وليس معنى ذلك يعني لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، هذا معنى لا يدخل الجنة مدمن خمر، يعني لا يدخل الجنة مع الأول، قد ينال عذاب وقد ينال شفاعة. وهنا كذلك وللكافرين عذاب مهين، يعني عذاب فيه الإهانة وفيه الذل، وهذا العذاب يخلد في النار لأنه كافر، والكافر لا بد مثل ما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء تخطفه الطير أو تهوي. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذا قيل لهم، برضو وإذا قيل لهم، وإذا قيل لليهود لهم الضمير في لهم عائد على مين؟ على اليهود. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، وإذا قيل آمنوا وإذا قيل لليهود الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بما أنزل على الرسول القرآن، قالوا لا نحن نؤمن بما أنزل عليه، نحن نؤمن بالتوراة ما نؤمن بالقرآن. هذا معنى وإذا قيل لهؤلاء اليهود الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بما أنزل الله الذي هو القرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، نحن نؤمن بالتوراة، أما هذا الكتاب القرآن ومحمد لا نؤمن به. ويكفرون بما وراءه، ويكفرون بما وراءه، إيش وراءه؟ فسره بعضهم يعني بما سواه، بما وراءه بما سواه، فسره بعضهم بما بعده، بعضهم فسره بما يعني وراءه بمعنى فوقه، وكان وراءهم ملك يعني أمامهم، بما وراءهم يعني بما أمامهم، فإن القرآن نزل بعد بعد التوراة وبعد الإنجيل وبعد الزبور وكل صحيح، فإذا قلنا بما وراءهم بما سواه يعني ما يؤمن بالتوراة ولا يؤمن بالقرآن، بما مثلا بما بعده، القرآن نزل بعد بما وراءه يعني بما أمامهم، يعني آمنوا بالتوراة وهم ما يعني ما عندهم إيمان كمان، حتى التوراة ما طبقوا أبدا، كل ما يكفر بالتوراة، وهذا كله صحيح بما وراءه وهو الحق. الواو هنا واو واو الحال، وهو مبتدأ والحق يعني جملة حالية، بعدين نقول وهو الحق، الواو واو الحال وهو مبتدأ والحق خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب على الحال. بعدين مصدقا كمان حال ثاني، وهو الحق يعني القرآن هذا مصدقا لما معه، فإن القرآن يصدق التوراة ما يجب خالد، جميع الأشياء إلا في التوراة يصدقها ويؤمن، فالقصص الموجودة في التوراة والأحكام الموجودة إلا ما نسخ، فإن القرآن جاء فيه تخفيف، التوراة كان فيه آثار وفيه شدائد وفيه أشياء محرمة، فهنا في هذه الأمة أباحها الله لهم، فهذا معناه الحق مصدقا لما معهم، يعني القرآن صدق، فالله يرد عليه، يعني الله يرد عليه. طيب إذا كنتم أنتم تؤمنوا بما في التوراة، تقول أن تدعوا أيها اليهود أنكم يعني تؤمنون بالتوراة، طيب لما تقتلون أنبياء الله؟ واحد يؤمن بالتوراة يقتل الأنبياء؟ ما يقتل رجل مسلم صديقا له. فكيف أنتم قتلتم من الأنبياء يحيى وزكريا، وقتلتم في يوم من الأيام في مرة من المرات قتلوا 70 نبيا، والأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في هذه الأمة، ولم يختلف سوقهم أبدا. يعني السوق زي ما كان، سوق الخضار، سوق اللحم، سوق الذهب كما كان، مع أن الإنسان لو يعني عنده شاة أو هرة ماتت في ذلك اليوم يمكن يحضر. هذول يقتلوا 70 نبي وهم زعلون زي ما كان، كأنه ما عمل ولا أي شيء. فالله يرد عليه قال: فلما تقتلون أبي؟ فالذي يقتل النبي هذا ما هو رجل لا يجوز قتال الإنسان المسلم، فما بال الأنبياء؟ فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ وهذا خطاب لمين؟ لليهود الذين هذا ما قتلوا أنبياء الله. يعني اليهود الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتلوا الأنبياء. والله هنا يقول لأنهم موافقون، يعني إيه راضين بهذا الفعل. فإن اليهود الموجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتلوا الأنبياء. والله هنا يقول فلما تقتلون إيه؟ لأنهم راضون بإيه؟ بفعل إيه؟ أسلافه. فإذا كان راض الإنسان بفعل أسلافه خلاص يستحق إيه؟ نعم الوعيد، ويستحق إيه؟ التوبيخ. فهذا مع فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني واحد إذا كان مؤمن يقتل الأنبياء جريمة، وأي جريمة قتل الأنبياء أبدا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات. برضو الواو هنا واو القسم، واللام واقع في جواب القسم. وقد هنا للتحقيق: لقد جاءكم موسى. الكاف هو المفعول المقدم، وموسى هو الفاعل، وهو موسى بن عمران كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله، بالبينات يعني بالدلائل الدالة على نبوته وعلى رسالته وأنه منه. وهذه الآيات البينات اليد والعصا كما جاء في بعض آيات أخرى. ولقد آتينا موسى 9 آيات. ايش 9 آيات؟ العصا اول في الدرجة الاولى، ثم يده التي كان يعني بيضاء للناظرين، ثم القمل والتطابع، نعم، وغير ذلك من الآيات التي ايه مرت. ثم بعد ذلك ثم اتخذتم العجلة من بعد، يعني ثم بعد ذلك ايه يعني عبدتم العجلة. العجلة ولد البقر، يعني رجل عادل يعبد، يعني انسان يعبد الان. وهذا كله ايه السامري، السامري هو الذي ايه فعل ذلك. السامري لما جاء يعني جبريل عليه السلام عندما اراد الله ان يغرق فرعون، نعم، جاء وهو راكب على فرس، وكان هذا الفرس امام ايه فرعون، كان ايه انثى، وفرعون كان خلف، فهذا السامري فيه شر، فاخذ من حافر فرس ايه جبريل تراب بامر من الامور، فثم بعد ذلك رماه على اشياء كده فانقلب ايه عجيب. اسمع، ذكر الله تعالى في سورة طه: وما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال: مولاي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. قال: فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامرين. فرجع موسى الى قومه غضبان اسرى، قال: يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا فطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربي فاخلفتم موعدي؟ قالوا: ما اخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا اوزارا من زينة القول فخذفناه. فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فقالوا: هذا الهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا، فقبضت خطة من أثر الرسول، من أثر حافظه، فنبذتها وكذلك سولت نفسي. قال: إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي قلت عليه عاكبا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسف. ثم قال لك: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هذا الإله الحق، وهذه كلها إله باطل. الإله الباطل كثير في العالم، بس الإله الحق واحد. فلذلك لا إله إلا الله، يعني لا معبود في السماء ولا في الأرض بحق إلا واحد إله. وأما الآلهة الكثيرون، ولأجل ذلك الرسول ما قال لقريش: قولوا لا إله إلا الله. قالوا: أجعل الآلهة إله؟ كيف محمد يجعل الآلهة واحد؟ لازم في آلهة كبير الله، آلهة صغار اللات العزى منات هبل والعالم كده الشمس القمر الأنبياء ولذلك هذا قال ولقد جاءكم موسى بالبينات يعني إما التسع الآيات أو اليد والعصا ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون والحال برضو الواو هنا واو الحال وأنتم ظالمون وظلم الظلم غير ما مرة ينقسم إلى قسمين ظلم أكبر وهو ظلم الشرك ظلم أصغر ظلم وهذا موجود في القرآن كثير في القرآن هنا دحين الظلم معنى الظلم إيه الأكبر والله ذكر هذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بإيه بشرك أكبر وقال كذلك في آية أخرى يعني في قصة في قصة لقمان إن الشرك لظلم عظيم إيش المراد بالظلم هنا الشرك الأكبر يجي مرات الظلم الأصغر وكذلك الكفر وكذلك الفسق وكذلك نعم هذا كثير جاءكم فاسق بنبعي هنا ايه اي فسق فسق الاصغر يجي ففسق عن امر ربي فلذلك هنا المراد به الظلم وهذا يعني الايات كلها تتحدث عن بني اسرائيل وتتحدث عن اليهود وعلى كفرهم وعلى شركهم وانهم اعداء الدين وان في الله ضرب عليهم الظلم والمسكنه فيقول في هذه الآيات ولما جاءهم يعني اليهود كتاب يعني القرآن مصدق وصف له وهو في النسخة أبي منصور مصدقا يعني في بعض القراء قرأوا مصدقا بالنسخة يصير حال طيب كيف يصير حال والحال ما تكون يعني صاحبها نكرة يقول هذا كتاب موصول من عند الله يعني ما يجوز واحد يقول جاء رجل راكبا ما يجوز في اللغة العربية لكن يقول جاء رجل راكب يصير راكب ايه صفة لرجل راكبا طيب كيف هنا يقول هذا لانه موصوف كتاب هذا ايه فاعل ومن عند الله هذا جار ومجرور صفة لكتاب بعدين مصدقا لكن قراءة حسن قراءة مصدقا ويصير مصدق صفة لايه لكتاب وهذا تقريبا يعني واضح وتصديق لما معه من التوراة والإنجيل أنه يخبرهم بما فيهما ويصدقه والاستفتاح والاستنصار كانوا من قبل يطلبون من الله النصر على أعدائهم بالنبي المنعوت في آخر الزمان الذين يجدون صفته عند التوراة وقيل الاستفتاح هنا بمعنى الفتح يخبرونهم لأنه سيبعث ويعرفونهم بذلك وجواب لما في قوله ولما جاءهم كتاب قيل هو قوله فلما جاءهم ما عرفوا وما بعد وقيل هو محبوب أي كذبوا أو نحو كما قال الأخرش والزجاج وقال المبرد إن جواب لما الأولى هو قولهم كفروا وأعيدت لما الثانية لطول الكلام واللام في الكافرين للجنس ويجوز أن تكون للعهد ويكون هذا من وضع الظاهر موضع الضمير إذا يقول لهم قال إيه وللكافرين وهذا يكون أبلغ يعني في إيه أبلغ وبئس ما موصولة أو موصوفة أي بئس الشيء أو شيئا اشتروا به قال سبويه وقال الأخفش ما في موضع نصب على الضمير فقوله بئس رجلا زيد وقال الفراء بئس ما بجملته شيء واحد ركب تحبذا وقال الكساء ما اشتروا به بمنزلة اسم واحد قائم بنفسه وقال في موضع خط بدلا من الهاء اشتروا في أنفسهم بأن يكفروا وقال في الكشاف أن ما نكر منصوبة مفسرة لفاعل بيسا يعني بيسا شيئا ودائما كده يعني ايه ومن المواضع هذه الذي يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة يعني المواضع الذي يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة خمسة مواضع ومنها إذا كان بيسا يقول بيسا رجلا زيد بيسا أي هو وعائد على التمييز وهذا من المواضع فإذا هو دائما ضمير الغائب دائما يعود على ما خلف والقمر قدرناه الهادي قدرناه يعود لكن في المواضع والمخصوص بالذم أن يخبروا واشتروا بمعنى باعوا وقوله نعم بغيا أي حسنا إيش معنى بغيا قال الأصبع البغي مأخوذ من قوله قد بغى الجرح إذا فسد وقيل أصل الطلب ولذلك سميت الزانية بغية وهي علة لقوله اشترى أن ينزل علة لقوله بغيا أي لأن ينزل والمعنى باعوا أنفسهم بهذا الثمن البخس حسدا ومنافسة أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن حيصن أن ينزل بدون إيه يعني بدون قراءة عصر يقرأ بدون فباعوا أي رجعوا وصاروا أحقاء بغضب على غضب وقد تقدم معنى باعوا ومعنى الغضب وقيل الغضب الأول لعبادته بالعلم والثاني بكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وقيل كفر بعيسى ثم كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وقيل كفر بمحمد ثم البغي عليه وقيل غير ذلك والمهين مأخوذ من الهوى وقيل هو مختبى القلوب في النار يعني ايه يخلدون في النار لأن الكافر لا بد أن يخلد وقوله بما أنزل الله هو القرآن وقيل كان وقيل كل كتاب، وقوله يخبرون بما وراءه قال الفراء بما سواه، وقال أبو عبيدة بما بعده، وقال الجوهري وراء بمعنى خلف، وقد يكون بمعنى قدام، وهو من الأطفال يعني بما إيه؟ بما أمامه، يعني يكفر بالقرآن ولا يؤمن، وهم عبيد لا آمنوا لا بالتوراة تماما ولا، قالوا نؤمن بما أنزل علينا حال كونهم كافرين بما وراءه مع كونه هذا الذي هو وراءهم ما يؤمنون به، مصدقا أي حالا مؤكدا، وهذه أحوال متداخلة، أعني قوله يكفرون وقوله وهو الحق، ومصدقا ثم اعترض الله سبحانه وتعالى عليهم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، لهذه الجملة المشتملة على الاستفهام المفيد للتوحيد، إن كنتم تؤمنون بما أنزل الله عليكم فكيف تقتلون الأنبياء؟ واحد يؤمن بما أنزل الله يقتل الأنبياء؟ ما يصير، ما يقتل إنسان مسلم، ممنوع قتال الحيوان الذي لا يضر الإنسان إلا الذي أباح الله له كالأنعام وغير ذلك. وهذا وإن كان مع الحاضرين من اليهود فالمراد به أسلافهم، لأن هؤلاء اليهود الذين كانوا في عهد رسول الله ما قتلوا الأنبياء، ما بدأت لقت أنبياء، فإذا لكن هم راضين بما فعله أسلافهم، فلأجل ذلك إذا كان الإنسان، ولذلك جاء في القرآن يعني في بني إسرائيل يعني ولذلك كتبنا على بني أن لقد نفس وغير نفس أو فساد في الأرض فأنما قتل. ولقد اللام هنا جواب القسم، والبينات يجوز أن يراد بها التوراة أو التسع الآيات المشار إليها بقوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات، ويجوز أن يراد الجميع. ثم عبدتم العجل من بعد النظر في تلك البينات على كونكم ظالمين بهذه العبادة الصادرة منكم عنادا بعد قيام الحجة عليكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.